الشيخ والبشر المسجد وقد انصرف الإمام من الصلاة وليست هناك جماعة ثانية. وإيش؟ ليست هناك جماعة ثانية. نعم. فهل يصلي منفردا أو يدخل مع أهل المسجدين؟ أي يعني معناها رجل دخل وقد انتهى صلاة الإمام وفيه ناس يصلون قضاء، هل الأفضل أن يدخل معهم أو أن يصلي وحده؟ الأفضل أن يصلي وحده لأن هذه الهيئة غير معروفة عن السلف. نعم. حدثنا عمر بن حفص يعني الهيئة أن يدخل الإنسان مع المسبوق، هذه ما هي معروفة عن السلف.